فجعلوا الشريعة موصلة إلى الحقيقة في زعمهم. ما هي الحقيقة؟ أن يغيب شهوده، أن يغيب شعوره. ولا شك أن هذا ليس كذلك، بل الشريعة هي الحقيقة. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه يستغفر الله في المجلس 70 إلى 100 مرة، لم يكن ينقل، لو لم ينقل عنه مرة واحدة أنه غاب شعوره عن أصحابه، أليس كذلك؟ ولا في صلاة الليل، ولا في صلاة رمضان، ولا في الفرائض، ولا في غير ذلك، لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه غاب. وجعل الشريعة كما يقولون موصلة إلى الحقيقة التي هي الغياب. بل هذا التفريق بين الشريعة والحقيقة بدعة في الإسلام، فإن الشريعة هي الحقيقة، ولم تأتي الشريعة ليغيب الإنسان بعقله. بل إن ما يقود إلى غياب الإنسان أو غياب عقل الإنسان هو مما نهت الشريعة عنه. وإن كان بعض العارفين في طبقة التابعين، نقل عن بعضهم أنه كان إذا قرأ بعض الآيات أغمي عليه أو ما إلى ذلك، فهذه أحوال لمن صحت عنه من العارفين، يقال إنها أحوال ناقصة. ويقول ابن تيمية إن الجمهور من الأئمة على أنهم معذورون إذا لم يكن ذلك من باب التكلف والرياء، ولكنها ليست هي أحوال التمام، بل هي أحوال ناقصة. أما إذا كان هذا متكلفا ويقصد بترديد الذكر هو أن يغيب بالشعور عمن حوله حتى لا يفقه معنى الذكر الذي يقوله، فهذا ليس له أصل في الشريعة. نعم. فهذا حال ناقص قد يعرض لبعض السالكين وليس هو من لوازم طريق الله. قد يعرض لبعض السالكين فيكون معذورا عند الجمهور كما قاله المصنف إذا لم يكن رياء وتكلفا، وأما إن كان تكلفا ورياء فإنه ليس مما يعذر صاحبه. نعم. ولهذا لم يعرض مثل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم والسابقين الأولين، ومن جعل هذا نهاية السالكين فهو ضال ضلالا مبينا، لأنه يلزمه أن من وصل إلى هذا الأمر أفضل حالا من النبي وأصحابه. نعم. وكذلك من جعله من لوازم طريق الله فهو مخطئ، بل هو من عوارض طريق الله التي تعرض لبعض الناس دون بعض، ليس هو من اللوازم التي تحصل لكل سالك، وليس هو من العوارض الفاضلة، بل هو عارض مفضول، صاحبه معذور بالشرط الذي تقدم. نعم. فهو الفناء عن وجود السوى، بحيث يرى أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق، وأن الوجود واحد بالعين، فهذا قول أهل الإلحاد والاتحاد الذين هم من أضل العباد. هذا فناء أي عن وجود السوى، فلا يفرق بين وجود الخالق ووجود المخلوق. وهذه نظرية دخلت على غلاة الصوفية المتفلسفة، وأصلها أعني نظرية وحدة الوجود نظرية فلسفية. وقد ذكر المصنف أنه وقع له كلام لأرسطو يرد فيه على قدماء من فلاسفة اليونان كانوا يقولون بهذه النظرية، أي نظرية وحدة الوجود. فهذه نظرية فلسفية دخلت على بعض الغلاة من الصوفية المتفلسفة عند المسلمين. نعم. وأما مخالفتهم لضرورة العقل والقياس، فإن الواحد من هؤلاء لا يمكنه أن يطرد على قوله، فإنه إذا كان مشاهدا للقدر من غير تمييز بين المأمور والمحظور فعومل بموجب ذلك، مثل أن يضرب ويجاع حتى يبتلى بعظيم الأوصاب والأوجاع، فإن لام من فعل ذلك به وعابه فقد نقض قوله وخرج. يعني أن من جعل القدر هو المناط ولم يلتفت إلى تشريع الله وعدله وحكمه، فيلزمه أي من شهد مقام القدر أن من ضربه أو آذاه أن يتقبل منه أو لا يتقبل، أن يتقبل. لماذا؟ لأن هذا إنما ضربه بقدر الله، وإنما قتل ابنه بقدر الله، ومعلوم أن هذا لا يقبله عاقل. ولذلك يقول المصنف لم يذهب أحد من عقلاء بني آدم من سائر الأمم إلى الاحتجاج بالقدر على الاضطراد، وإنما يزينه الشيطان في باب التشريع، فيقول للإنسان إذا سرق فخالف الشريعة هذا من قدر الله. لكن متى جاء الشيطان إلى أحد من الناس وقال إن فلانا قتلك إيش؟ أو عفوا إن فلانا قتل قريبك أو ابنك أو ما إلى ذلك بقدر الله، وهذا السارق الذي يقول سرقت بقدر، فيجعله الشيطان له عذرا. لو سرق هو فقال له من سرقه إنما سرقت بقدر، يقبل أو لا يقبل؟ لا يقبل.

ثم عليه أن يستغفر ويتوب من تفريطه في المأمور وتعديه للحدود. ولهذا كان من المشروع أن تختتم جميع الأعمال بالاستغفار، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا، وقد قال تعالى: والمستغفرين بالأسحار، فقاموا الليل ثم ختموا بالاستغفار. وآخر سورة نزلت قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وفي الحديث الصحيح أنه كان صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. نعم، فالأصلان في الشرع الذي أشار إليهم المصنف هو الاجتهاد والقصد وتحقيق العمل، الاجتهاد والقصد وتحقيق العمل. نعم. وأما في القدر فعليه أن يستعين بالله في فعل ما أمر به، ويتوكل عليه ويدعوه ويرغب إليه ويستعيذ به، فيكون مفتقرا إليه في طلب الخير وترك الشر. يعني أن يستعين عند الفعل، وأن لا يعتمد على اختياره، بل يدعو ربه أن يسدده وأن يهديه. فهذا هو المقصود في مقام القدر، أنه إذا أقبل على الفعل يدعو ربه أن يرزقه الهداية والسداد في حسن القول وحسن الفعل، وإذا ابتدأ الفعل الذي دعا ربه أن يوفقه له، فإذا ابتدأ الفعل وقد دعا الله قبل ذلك، فإنه عند ابتداء الفعل يستعين بالله سبحانه وتعالى على القيام به، فيجمع بين مقام الدعاء قبل وبين مقام الاستعانة مع الفعل. نعم. وعليه أن يصبر على المقدور. وهذه مقامات الإيمان، وهذه مقامات الإيمان، أنه يجتهد علما ويطبق عملا في الشرع، وفي القدر يدعو ويستعين مع الفعل. نعم. وعليه أن يصبر على المقدور، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وإذا أذاه الناس علم أن ذلك مقدر عليه. ومن هذا الباب احتجاج آدم وموسى لما قال: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه، فبكم وجدت مكتوبا علي قبل أن أخلق؟ وعصى آدم ربه فغوى، قال: بكذا وكذا سنة. قال: فحج آدم وموسى. وذلك أن موسى، وهذا حديث ثابت في الصحيح، احتجاج آدم وموسى، وليس هو من باب الاحتجاج بالقدر على المعصية، بل هو من باب الاحتجاج بالقدر على المصيبة وعند مقام المصيبة. فإذا أصاب الإنسان مصيبة فقال هذا من قدر الله ورضي بذلك وسلم، فهذا مقام شرعي. وإنما هذا الذي حصل في قصة آدم عليه السلام. نعم. وذلك أن موسى لم يكن عتبه لآدم لأجل الذنب، فإنه لم يكن لما فإن موسى لم يكن لآدم لماذا عصيت، ولو قال له لماذا عصيت لكان سأل عن معصيته، وكان جواب آدم عن المعصية والذنب، وإنما قال: لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ وخروج آدم من الجنة أهو معصيته أو مصيبته؟ مصيبته، أما معصيته فهو الأكل من الشجرة، وأما مصيبته الذي جزي بها فهي خروجه من الجنة. وموسى إنما سأل عن المصيبة وليس عن المعصية، فإنه قال: لماذا أخرجتنا، ولم يقل لماذا عصيت. وهذا هو الجواب الشرعي الصحيح عن الحديث، هذا هو الجواب الشرعي الصحيح عن الحديث. وأما من يقول إن هذا إنما قال النبي فحج آدم موسى لأن آدم هو الأب والابن لا يعترض على الأب، أو إن هذا كان الاحتجاج بالقدر على المعاصي جائز في بعض الشرائع، هذا كله من الكلام الذي لا معنى له ولا يجوز الاعتبار به أبدا، فإن دين الأنبياء في أصولهم واحد، ومسائل التوحيد ما تعتبر بالأب والأم والأخت والطبقية الشخصية هذه. إنما هذا جوابه بين أنه احتجاج بالقدر ليس على المعصية، بل ذكر مقام القدر رضا وتسليما بما أصابه من المصيبة. نعم. فإن آدم كان قد تاب منه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولكن لأجل المصيبة التي لحقتهم من ذلك، وهم مأمورون أن ينظروا إلى القدر في المصائب، وأن يستغفروا من المعائب، كما قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك، فمن راعى الأمر والقدر كما ذكر كان عابدا لله مطيعا له مستعينا به متوكلا عليه، من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقد جمع الله سبحانه بين هذين الأصلين في غير موضع. أي العبادة تحقيق العبادة والاستعانة، والعبادة هي تحقيق الشرع، والاستعانة هي تحقيق مقام القدر. أو تقول العبادة هي الألوهية والاستعانة هي الربوبية. وقول الله في الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين، بيان أن توحيد الربوبية والألوهية مقامهما في الجمع في دين الرسل واحد، وأنه لا تمانع بين المقامين. بل إياك نعبد هذا تحقيق الإلهية، وإياك نستعين هذا تحقيق الربوبية، فهذا دين الأنبياء تحقيق الربوبية وتحقيق الألوهية. ثم ذكر المصنف آيات في هذا السياق، وبعد ذلك قال: ولا بد، نعتذر في آخر الكلمات، ولا بد في عبادته من أصلين: أحدهما إخلاص الدين له، والثاني موافقة أمره الذي بعث به رسله. نعم، وهذان الأصلان في العبادة: أن يكون العمل خالصا لله وحده، أن يكون العمل خالصا لله وحده، وأن يكون موافقا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أي موافقا للشريعة. فهذان شرطان لقبول العمل، كما هو معروف عند أهل السنة أن للعمل أو أن العمل لقبوله شرطان: الإخلاص لله والموافقة للسنة. فما كان من العمل خالصا ليس على السنة فلا قبول له في الشريعة، وما كان على الشريعة ولكنه ليس خالصا لله فلا قبول له. نعم. ثم بين المصنف أنه يعارض هذين الأصلين: إما الشرك وإما الرياء، وإما في مقام الإخلاص، إما بوجه من الشرك أو وجه من الرياء، والرياء نوع من الشرك وهو الشرك الأصغر. ويعارض ما يتعلق بالموافقة ما يحصل من البدع، ما يحصل من البدع، والبدع قد تكون بدعا شركية من جنس ما فعل المشركون الذين قال الله فيهم: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقد تكون البدع دون البدع الشركية، فينافي هذين الأصلين: إما البدعة وإما الشرك، إما البدعة المغلظة الشركية، وإما ما دون ذلك، أو الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر. ثم قال: ثم إن الناس في عبادته 34 و200، ثم إن الناس في عبادته واستعانته على أربعة أقسام: فالمؤمنون المتقون هم له وبه يعبدون. هذه المقامات أو الأقسام الأربعة من فقه السلوك. فالمؤمنون المتقون يعبدونه، أي يحققون الإخلاص له وتوحيد الألوهية، ويستعينون، أي يحققون ربوبيته ومعرفته. فجمعوا بين المقامين: مقام المعرفة ومقام الإخلاص. وهذا يبين لك فضل التوحيد، توحيد المعرفة وتوحيد الإرادة. فهذا هو مقام المؤمنين، الجمع بين الربوبية والألوهية. وطائفة تعبده من غير استعانة ولا صبر. تعبده أي تقبل إلى العبادات، وتقبل إلى الإخلاص وكثرة الصلاة أو الصيام أو ما إلى ذلك، لكنهم لا يتعلقون بربهم كمدبر ومالك ومعين وحافظ وشاهد وما إلى ذلك. وهذا يقع لكثير من السالكين من أهل السنة، كما نبه إليه المصنف أن كثير من متأخري أهل السنة عرض لهم مثل هذا، فتجد أنهم يعنون بمقام كثرة العبادة وينقص عندهم مقام الاستعانة وشهود الربوبية. وشهود الربوبية من أفضل المقامات وأفضل القربات إذا ما اجتمع معه تحقيق الألوهية والإخلاص. نعم. وطائفة فيهم استعانة وتوكل وصبر من غير استقامة على الأمر ولا. نعم، وهذا ما يقابله من عني بالربوبية ونقص مقام ماذا؟ الألوهية، فرط في الأمر والنهي. وطائفة وهم شر الأقسام. وشر الأقسام من لا يعبده ولا يستعينه، فهو لا يشهد أن عمله لله ولا أنه بالله. نعم، يعني لم يقم مقام الربوبية ولا مقام الألوهية، وهذه حال بينة الفساد. وإنما الذي ينبه الناس من أهل السنة وأهل الإسلام بعامة عليه هو العناية بالجمع بين العبادة والاستعانة، وهذا هو مقام الرسل. ثم قال: في المعتزلة ونحو من القدرية، هذا سبق التنبيه إليه في آراء المعتزلة والجبرية والصوفية في شهود القدر وما إلى ذلك. ثم قال: وإنما دين الله ما بعث به رسله وأنزل به كتبه. ومقصود بذلك أن دين الله الذي أنزل به الكتب وبعث به الرسل وعليه السابقون الأولون من أتباع الرسل هو شهود مقام العبادة ومقام الاستعانة، فلا يغلى في الأمر والشرع ويقصر في مقام الربوبية والقدر كما فعل من فعل من الطوائف، ولا يقصر في مقام القدر ويغلى في مقام الشرع، بل لا بد من تعظيم المقامين بما عظمه الله، ولا يجوز أن يكون مقام القدر والربوبية ممانعا لشيء من مقام الألوهية، ولا يجوز أن يقال إن مقام الألوهية والشريعة سبب يوصل إلى مقام الحقيقة الربوبية كما يقوله من يقوله من المتصوفة، بل هما أصلان متلازمان لا ينفكان، وليس أحدهما وسيلة إلى الأخرى، بل كلاهما من الغايات، كلاهما من الغايات المقصودة، ولا فرق في الدين بين الشريعة والحقيقة. ثم ذكر المصنف في ختم رسالته العناية بمقام الاتباع، وما قاله ابن مسعود: من كان مستنا فليستن بمن قد مات. فالعناية بمقام الاتباع، وأخص مقام الاتباع هو اتباع النص، اتباع الكتاب والسنة. وإذا صح اتباع أحد من الأعيان فإنه ليس هناك معين يتبع في سائر أمره إلا محمد صلى الله عليه وسلم، وأما غيره فإن طريقة أهل السنة والجماعة كل يؤخذ من قوله ويترك. فالمؤمن في اتباعه يعنى بكتاب الله وسنة نبيه وما أجمع عليه السابقون الأولون، لأن الله إنما ذم من فارق إجماعهم، فقال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فإذا استقام سبيلهم وتبين أن هذا إجماع لهم صار لازما، أما إذا اختلف الصحابة فإن الجمع بين القولين المختلفين لا يكون، وهنا يقع مقام الاجتهاد. قال: وقد أمرنا الله أن نقول في صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم، بعد أن قال الله: إياك نعبد وإياك نستعين، أمر عباده أن يقولوا ماذا؟ اهدنا الصراط المستقيم، حتى لا يقعوا في تعطيل مقام العبودية عن مقام الاستعانة، أو بمقام الاستعانة، ولا مقام الاستعانة بمقام العبودية. والصراط المستقيم هو ما جمع صاحبه التحقيق لمعرفة الله والتحقيق لإخلاص أو بإخلاص الدين لله. وقال: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. وقال النبي: هم اليهود والنصارى هم الضالون، وإن كان هذا ليس على الاختصاص، بل كل من فسد من في العلم ففيه شبه من هذا الوجه، وكل من فسد في العمل ففيه شبه من هذا الوجه، إلى أن قال: فنسأل الله العظيم أن يهدينا وسائر إخواننا صراطه المستقيم، إلى أن قال: وصلى الله وسلم على نبينا، أو وصلى الله وسلم على خير خلقه عبده ورسوله محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. فهذا ختم هذه الرسالة، وما لم نقرأه فهو من البين الذي اضطر ضيق الوقت له. وقبل أن تنصرفوا أستبيحكم دقائق مختصرة ولو بخمس دقائق حتى يكمل التعليق على الكتاب والشرح للكتاب، فإنه وقفنا في آخر القاعدة السابعة، وهذا أنبه الإخوان الذين يسجلون في الشريط وربما يبث ذلك أنهم يلحقون هذا القدر اليسير الآن بعد نهاية الكتاب تبع للقاعدة السابعة. أختصر لكم المقام: في القاعدة السابعة ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن من أصول أهل السنة والجماعة، أو من أصول الإثبات عند أهل السنة والجماعة، من أصول الإثبات عند أهل السنة والجماعة، قال في صفحة على النسخة التي معي صفحة 151، قال هذا في باب الصفات، قال: والمقصود أن من الطرق التي يسلكها الأئمة ومن اتبعهم من نظار السنة أنه لو لم يكن موصوف بأحد الصفتين المتقابلتين للزم اتصافه بالأخرى. يعني يقول المصنف: من طرق الإثبات للصفات العقلية، من طرق الإثبات للصفات المستعملة عند نظار أهل السنة وأئمة أهل السنة أن يقولوا إن الله لو لم يتصف بالحياة للزم اتصافه بالموت، وهو منزه عن الموت، فإذن هو موصوف بالحياة. ثم اطرد في الصفات، فتقول: لو لم يتصف بالكلام لاتصف بضده، وضده ممتنع، فإذن هو متصف بالكلام. لو لم يتصف بالبصر للزم أن يتصف بالعمى، وهو منزه عن العمى عند جميع المسلمين، فإذن يلزم أن يكون متصفا بالبصر. هذا طريقة للرد على نفاة الصفات الذين يقولون ليس ببصير، فيقال: يلزمكم أن تقولوا إنه تعالى الله عن ذلك أعمى، وهذا لا يقوله عاقل ولا مسلم. فالصفتان المتقابلتان إذا نفيت إحداهما بالعقل والفطرة فإن الثانية تكون إيش؟ الثانية تكون ماذا؟ ثابتة، حتى لا يخلو القائم بنفسه عن أحد الصفتين المتقابلتين. ما هو جواب المعتزلة ونحوهم عن هذا؟ قالوا: إن هذا في المحلات القابلة كالإنسان، فإذا قلت إنه ليس ببصير لازم أن يكون إيش؟ أعمى. قالوا: أما غير القابل كالجدار، فإنك إذا قلت الجدار ليس ببصير لا تقصد أنه إيش؟ أعمى. فقالوا: من يثبت أن الله، أو لا بد من إثبات أن الله قابل للصفات؟ فأجاب المصنف بأجوبة أختصرها قصدا للوقت. قال المصنف: الجواب الأول أن قولكم إن هذا تقابل سلب وإيجاب كالوجود والعدم، وأما السمع والبصر أو البصر والعمى فإنه من تقابل العدم والملكة، فيقول: هذا اصطلاح اصطلحتموه، وإلا فإنه يقال في غير السلب والإيجاب الحياة والموت، فإن الموت مخلوق كما قال الله تبارك الذي خلق الموت والحياة، فالله خلق الموت وخلق الحياة والموت مخلوق، ومع ذلك لا ينفك الوجود عن أن يكون إما حيا وإما ميتا، وليس هذا من تقابل العدم والملكة. الوجه الثاني قال أن غير القابل للصفات أنقص من القابل للصفات، فإن الإنسان الذي يقبل الاتصاف بالسمع وما يقابله أكمل من الجدار الذي لا يقبل ذلك. فإذا قلتم إن الأشياء إما قابلة وإما غير قابلة، فنقول: الله قابل للصفات. لماذا؟ لأن ما نعلمه بالعقل أن القابل أكمل أو غير القابل أكمل، أن القابل أكمل، فالقابل هو المتحرك الحي، وأما غير القابل فهو الجماد. الوجه الثالث أن كل كمال ثبت للمخلوق فالخالق أولى به، فيمتنع أن يكون المخلوق موصوفا بالكمال ويكون هذا الكمال ممتنعا على خالقه الذي أعطاه إياه. الوجه الرابع أن الكمال لو كان ممتنعا في حق الله كما يقولون، أي الكمال نقصد به الصفات، لو كانت ممتنعة في حق الله لما اتصف بها المخلوق، فإن الله هو الذي أعطاها هذا المخلوق. الوجه الخامس يقول المصنف فيه: ما في الوجود شيء إلا وهو قابل في حقيقته، فإن قلتم في الجمادات لا تقبل هذه الصفات، فإنه يقول إن عدم قبوله لها أو عدم قبولها له للاتصاف ليس عدما لازما، فإن الله على كل شيء قدير، ويمكن أن كل موجود يكون إيش؟ متصفا بالصفات، كما في قصة العصا في قصة موسى وما إلى ذلك. فإذا ما من شيء موجود إلا والله قادر على جعله ماذا؟ قابلا للصفات، فتكون النتيجة ماذا؟ أن كل الأشياء قابلة في حقيقتها، سواء وجدت الوصف بها أو لم يقم الوصف بها. الوجه السادس يقول المصنف أنكم فررتم من تشبيهه بالقوابل الحية فشبهتموه بما هو أنقص وهي غير القوابل، ففررتم من تشبيهه بالحي فشبهتموه بالجمادات أو شبهتموه بالمعدومات أو شبهتموه بالممتنعات، فلا انفكاك لكم عن التشبيه. يعني إذا قلتم معشر المعتزلة أن اتصاف الباري بالصفات تشبيه له بالحي كالإنسان، فيقال وعدم اتصافه بالصفات تشبيه له بالجمادات، فإن نفيتم هذا لزم أن يعود الأمر إلى التشبيه بالمعدومات، فإن نفيتم الأمرين عاد الأمر إلى التشبيه بماذا؟ بالممتنعات، مما يبين لك أن هذا ليس هو التشبيه الذي نفته النصوص. هذا هو مجمل التعليق على هذه التتمة، ولا أقول على القاعدة السابعة بل على طرف القاعدة السابعة، وهو ما يتعلق بمسألة القابلية، وكان ينبغي أن نقف معها أطول لكن لم يسع الوقت إلا لهذا حتى يكتمل الشرح للكتاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا عملنا خالصا لوجهه الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وكما تعلمون من الجدول أن الخميس والجمعة لا درس فيها، ويوم السبت إن شاء الله نبدأ بكتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وهو رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أسباب اختلاف الفقهاء، وليس مقصودنا أن نقف على هذه الجزئية فقط، بل المقصود من طرح هذا الكتاب هو وضع أو قول في منهج علمي في دراسة الفقه، نتكلم فيه عن أسباب الاختلاف وعن مراتب الخلاف الفقهي وعن التمذهب والتقليد الذي طرأ والقول الوسط فيه، وعن المقصود بالدليل عند المتقدمين ومفهوم الدليل والاستدلال، واختلاف الفقهاء المتأخرين عن بعض ما كان عليه المتقدمون، ونتكلم في آخر مجلس وهو المجلس الخامس عن طريقة الترجيح الفقهية. فهذه خمسة معاني أو خمسة أصول في فقه المنهج الفقهي، كل مجلس يخصص له أصل، ويحاول أن ينظم هذا التأصيل على المنهج الذي طرقه الإمام ابن تيمية رحمه الله في رسالته رفع الملام عن الأئمة الأعلام، لأنه كما تعلمون أن المنهج الفقهي سواء في فقه أسباب الخلاف أو فقه مراتب الخلاف والفرق بين الخلاف المشهور والمحفوظ والشاذ وما إلى ذلك، أو فقه التمذهب والقول الوسط في حكم التقليد والتمذهب، أو القول في فقه الدليل والاستدلال عند المتقدمين والمتأخرين، أو القول في طريقة الترجيح، هذه هي أصول المنهج الفقهي التي ينبغي لطالب العلم أن يكون على فقه حسن علمي فيها. فهذا إن شاء الله نبتدئه على نفس النظام في يوم السبت الآتي الساعة الخامسة على ما اعتدناه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ونعتذر عن الأسئلة مع أنها محفوظة إن شاء الله، سيكون لها وقت مناسب، سواء أسئلة التدمرية أو الأسئلة الآتية في درس المنهج الفقهي. قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة، هاتف رقم 54342267.